لا حرج عليها أن تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، خارج المسجد له حدود معينة وسدر تحجز عن المسجد الحرام، فليس من المسجد. فإذا جلست فيه الحائط فلا حرج عليها تنتظر، نعم تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك. يقول هل هناك مدة معينة يجوز بعدها يجوز له بعدها أن يطوف طواف الوداع أو لا أو ليس أو أن الأمر مفتوح؟ وهل يجوز للإنسان أن يبقى بعد طواف الوداع ساعات خصوصا ليشتري بعض الحاجيات أو الهدايا أما الإنسان؟ الجواب عن الشق الأول أن الرجل إذا أتى معتمرا وطار وسعى وقصر ومشى فهذا يغنيه عن طواف الوداع ولا حاجة للوداع. وأما إذا مكث ولو ساعة فلا بد أن يودع. ثم الذي ينبغي أن لا يشتري بعده شيئا ولو كان من الأغراض التي يحتاج إليها، يشتري الأغراض التي يحتاج إليها قبل أن يطوف، ثم هذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يكون الطواف آخر شيء، فليكون آخر عهده في البيت الطواف. لكن لو فرض أنه طاف ثم مشى وفي أثناء الطريق رأى ما يعجبه مما يحتاجه واشتراه فلا حرج عليه. وكذلك لو خرج لو طاف وساء وخرج وتخلف بعض الرفقاء وجلس لانتظار الرفقاء فإن ذلك لا بأس به. الواجب عليكم نحو هذا الرجل المناصحة، فإذا أيستم منه فالواجب أن ترفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة. ويجب في هذه الحالة على الجهات المسؤولة أن تدعوه إلى الصلاة فيصلى، وإلا وجب قتله كافرا مخلدا في النار، لأن الذي لا يصلي كافر خارج عن الإسلام والعياذ بالله. فالواجب عليكم ما دامت هذه الحالة الواجب أن تبلغوا الجهات المسؤولة حتى تلزمه بشرائع الإسلام، فإن التزم فلا وإن لم يلتزم فإنه لا بد أن يقتل. إذا كان ليس حولها رجال فلتكشف وجهه، هذا هو الأفضل. إذا كان حولها رجال لا يحل لها الكشف عندهم فالواجب عليها أن تستر وجهها. ومعلوم أنها في المطار في المسعى في الأسواق عندها رجال لا يحل لها تكشف وجهها أمامه. أما في السيارة أو في البر فإن المشروع في حقها أن تكشف وجهها ما دام الذين معها من محارمها. هذه من السنن المندفعة، لكن ليس السنة أنك إذا اعتمرت واشتريت شاة وذبحتها السنة أن تسوق الشاة معك تأتي بها من بلادك أو على الأقل من الميقات أو من أبناء خل عند بعض العلماء، ويسمى هذا سوق الهدي. أما أن تذبح بعد العمرة بدون سوق فهذا ليس من السنة. كلمة خشنة جدا، كيف نرد على قول الرسول؟ صعب هذا، لكن الظاهر أن قصده كيف نجيب عن قول الرسول. أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه أو فيما سواه إلا مثل الحرام. وهذا المسجد هو الذي قال فيه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فأخبر أن صلاة المرأة في بيتها في المدينة خير من صلاتها في المسجد النبوي مع المضاعفة، مع أن الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة. كذلك في مكة صلاتها في بيتها خير من الصلاة في المسجد الحرام. ولكن قد يقول قائل كيف يكون خيرا وهذه مئة ألف صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ألف أو خير من ألف؟ نقول هناك كمية وهناك كيفية. فالأجر في كيفيته وضخامته في بيتها يقابل العدد الحاصل بالكثرة ثم إنه قد يقول قائل: إن المرأة إذا صلت في المسجد الحرام لا يحصل لها 100,000 صلاة، أو في المسجد النبوي لا يحصل لها أن تكون صلاتها خيرا من 1,000 صلاة، لأن المخاطب بذلك أهل المساجد، ومن أهل المساجد الرجال دون النساء. ولذلك يقع في النفس الشك: لو صلت المرأة في المسجد الحرام هل تنال 100,000؟ ولو صلت في المسجد النبوي هل صلاتها خير من 1,000 صلاة؟ هذا محل نظر ومحل تأمل، لأن المخاطب بفضل المساجد هم أهل المساجد وهم الرجال، أما المرأة فبيتها خير لها من المسجد، حتى من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي. ذكر بعض أهل العلم أن العلماء علماء المسلمين أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي، وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العالمين، يعني ترقص، لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل لما تركها إبراهيم وولدها في مكة، وترك عندهما جرابا من التمر ووعاء من الماء، فلما نفد التمر والماء قل لبنها على ابنها وصار لبن يجوع، لأن الأم ما فيها لبن، فجعل يصيح فضاقت عليها الأرض بما رحمت، ضاقت بأمه الأرض بما رحمت، فنظرت أقرب جبل إليها، لأن الولد كان في محل عند محل الكعبة، أقرب جبل إليها ما هو الصفا، فذهبت فصعدت فتسمى، لعل الله يأتي بأحد، لأن في ذلك الوقت ما في أحد، فلم تسمع فنزلت متجهة إلى المروة لأنه أقرب جبل أيضا. وفي أثناء مسيرها مرت بالوادي، الوادي مجرى الشعيب، وهو عادة يكون منخفضا، فلما هبطت بالوادي أسرعت لئلا يغيب عنها ولدها، فلما صعدت مشت عادة حتى أتت المروة، فلما أتمت 7 مرات نزل الفرج من رب الأرض والسماوات، الله أكبر، نزل جبريل فركب برجله أو جناحه محل ذنب حتى نبع الماء، فجعلت من شفقتها عليه تحجره لئلا ينساب في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينة، وجعلت تشرب من هذا الماء، وكان ماء زمزم بما شرب له، فكان يغنيها عن الطعام والشراب، فدرت على ولدها واستأنست، فمر ركب من جرهم ورأوا الطيور تنزل على هذا الجهة لتشرب من الماء، فتعجبوا، قالوا: ليس حول ماء، ليس في هذا المكان ماء، فكيف يكون؟ فذهبوا نحو ما تأوي إليه الطيور، فإذا بأم إسماعيل وولدها، فنزلوا عندها وصارت قرية مدينة سبحان الله، بعد أن لم يكن فيها إلا الوحش وإسماعيل وأمه. كان يتراءى لي أن المرأة تسعى بين العالمين السعي، يعني أصله من سعي أم إسماعيل، لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سبب، بقي عليها المحرم الذي معها، هل يسعى ويتركها أو يمشي معها حسب مشيها؟ نقول إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجردة ولا يخشى عليها فلا حرج أن يرمي في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف نلتقي عند مقام إبراهيم. وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي الشديد دون العالمين. هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة، فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أماناتهم ويجنون على بناتهم. والواجب على الولي أن يتبع ما يرضي الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، أي زوجوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عمن لا يهوى، ويزوجها من لا يرضى دينه ولا خلقه لأنه يرى ذلك، ويمنعها عمن يرضى دينه وخلقه لأنه لا يرى ذلك. ولكن ليس أننا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفر الذي رضيته دينا وخلقا تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زوجها أو أزوجها أنا أو ولي غيره، لأن هذا حق لها، حق من بنت إذا منعها أبوها من هو كفر أن تطلب من القاضي أن يزوجها ولي آخر أو يزوجها القاضي حق شرعي. فليسنا نصل إلى هذه الدرجة، لكن أكثر الفتيات يمنعها الحياء من أن تقدم على هذا. وتبقى النصيحة للولي أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعها فتفسد وتفسد، وليزم ذلك بنفسه. لو أنه أراد النكاح ومنع منه ماذا تقول نفسه؟ ولقد حدثت قديما أن رجلا كان والعياذ بالله يمنع بناته من تزويجهم، وكبرنا فمرضت إحداهن، قد يكون مرضها أيضا بسبب منعها من الزواج، الله أعلم، لكنها في سياق الموت وعندها نساء أوصتهن وقالت: قولوا أو قلنا لأبي حسبي الله عليه وإن موعدي معه يوم القيامة بين يدي الله، هكذا تقول لأبيها. وهذا وإن لم تقل فهذا هو الواقع، حتى لو لم تقل فستكون خصما له يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فنصيحتي للأولياء من آباء أو إخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يمنعوا النساء من هو حق لهن من تزويجهن من يرضى دينه وخلقه. نعم لو اختارت من لا يرضى دينه فله أن يمنعها، لكن تختار رجلا صالحا في دينه قيما في أخلاقه ثم يمنعها لهوى في نفسه، هذا والله حرام وإثم وخيانة. وأي شيء يكون منعه سببا له من الفساد فيثمه عليه. يقرأون الهلال